ننسى نلبس لكوت نحنا وما حكاية موفد ما تخافش عليا لحنين شدوني من الدبيات وما تنكد جيب هيك جيب هيك معليني في البوت مخي في الكاسة نلبس لكوت نحنا وما حكاية موفد ما تخافش عليا لحنين شدوني من الدبيات وما تنكد نونو نونو نكمي مبوخ نونو نونو الدنيا تدوخ نونو نونو انتي تبدت نايك عرفوني راجل طول عمري مستوش مبدل ونوليك وخايك كالاش رفل جيبلي مبعدو سويت حبو زطال وشي عفراس ويعايد تونس محل لكنا الرحال غربة وخلي الوحش ولا غرز وبدان مخايد ترافيك ترافيك طفيك انت فيك جاي مفيعي وخاسيك برا ادعي ربي يهديك تحبوك يخوكي عاديك تتبو حب معايا نخريك فهمك الدنيا ونقريك نوريك ادعي ربي يعفيك جيرفي يونيت معلي في البوز مخي في الكاسة نلبس لكوز نحنا وما حكاية موفد ما تخافش عليا لحنين وشدوني من الزبياد وما تنكد جيرفي يونيت معلي في البوز مخي في الكاسة نلبس لكوز نحنا وما حكاية موفد ما تخافش عليا لحنين وشدوني من الزبياد وما تنكد نونو نونو نكمي مبوخ نونو نونو الدنيا تدوخ نونو نونو انتي تبتت نايك عرفوني راجل طول عمري مش هوش مبدل ونوليك وخايك يو ميرسي ميرسي ركب في ذيرسي نكتب ونفسخ حتى نار عرسي حكيلك سبوس تو يوس تو تربك الزبيني كوم نيو جيرسي نيرسي نرمي نركب في معاني شكوني اللي راني ويسمعني في حسي ركش في مخي بعدني وقتاني زيد انتي كاريرك احسن من ميرسي بنايك كورسة مضايع الفرصة نشلت في لحمي ونخايت في الغرصة مضايح الزرصة ما عندي شحل الا وش على الحل اللي يبني لي اورزة موسيقى ماردة ناردة تشوتو في الزبية مدي مع العارضة جاردة وقعد رامي تطول مثل الحارثة هسي تتقولت يا ملايك يا خانزة في الفيت يونيت معلي في البوز مخي في الكاسة نلبس لكوز نحنا وما حكاية موفد ما تخافش عليا لحنين وشدوني من الزبياد وما تنكد في الفيت يونيت معلي في البوز مخي في الكاسة نلبس لكوز نحنا وما حكاية موفد ما تخافش عليا لحنين وشدوني